في حدوثه يحتاج إلى العلة في بقائه. هسه أنا لكي أدفع دخل قد يحصل في أذهانكم أقول هذه الكلمة: ليس من الشر أن تكون علة البقاء، السلام عليكم، هي نفسها علة الحدوث. لا، قد يختلفان وقد يتفقان. صبحكم الله بالخير. ليس من الضروري أن تكون علة البقاء نفس علة الحدوث. يعني شوفوا هذا البناء، شنو علة حدوثه؟ البناء. البناء هو العلة لحدوث بناء الحوزة الزينبية، فإذا البناء علة الحدوث. ولكن بقاء هذا البناء يحتاج إلى علة أم لا؟ فمن علته؟ البناء؟ لا، البناء راح ويجوز مات. تماسك الأجزاء، هذه المادة اللي موجودة في الأجزاء اللي تؤدي إلى التماسك، فعلة بقاء هذا البناء هو تماسك الأجزاء. فإذا ليس من الشر أن علة البقاء تكون نفس علة الحدوث، فأحيانا يتحدان وأحيانا يختلفان. فليجي في ذهنكم إذا نقول أن الممكن كما يحتاج إلى علة في حدوثه يحتاج إلى علة في بقائه، يجي في بالكم إذا البناء أوجده راح، لم يحتاج إلى علة بقاء، لا يحتاج إلى بقاء. ولكن اختلف، قد تختفي عن الناظر علة البقاء. فإذا الممكن طالما هو ممكن في حدوثه يحتاج إلى علة أم لا؟ قلنا يحتاج إلى علة، وهذا من البديهيات اللي انتهينا في مسألة الثالثة والأربعين. بقاء هو يبقى بعد ممكن لو لا؟ لا، صار واجب بالغير، ولكن ما زال هو ممكن بالذات أم لا؟ فلبقائه يحتاج علة لو لا؟ يحتاج إلى. إذا تقول بقاء ما يحتاج إلى علة، في الحقيقة هذا الممكن بالذات انقلب إلى واجب بالذات. إذا ما يحتاج إلى علة لبقاء صار واجب بالذات، بينما يصير مستغنى، بينما الممكن بالذات يبقى ممكن بالذات، لا ينقلب إلى واجب بالذات. فإذا المسألة جدا سهلة اليوم، أن الممكن كما يحتاج إلى علة في حدوثه يحتاج إلى علة في بقائه. فرد واحد يجي يستشكل هنا إشكال، يقول هذا الممكن هو باقي لو لا؟ يقول له، يقول فهاي العلة اللي تجي فتبقيه ما لا تسمع، تجعل البقاء بقاء، هذا يستلزم ماذا؟ تحصيل حاصل. احنا نقول لا، هذه العلة المبقية جعلت الحادث باقيا، مو جعلت الباقي باقيا. العلة المبقية جعلت الحادث باقيا أم جعلت الباقي باقيا؟ الآن المسجلة لما صنعناها صارت حادث لو لا؟ العلة المبقية تجعل هذا الحادث ماذا؟ باقيا، مو تجعله بعد فرض بقائه باقيا، يستلزم تحصيل الحادث. المستشكل قد يستشكل هذا الاشتراك، فنقول له لا، كلامك صحيح لو قلنا ان العلة المبقية تجعل الباقية باقية، بينما العلة المبقية تجعل الحادثة باقية، فلا تحصيل الحادث. المسألة 44 خلاصتها، إذا تريدون تكتبون، هي هذه: في أن الممكن كما يحتاج إلى علة في حدوثه يحتاج إلى علة في بقائه، يحتاج إلى علة في بقائه. في أن الممكن كما يحتاج إلى علة في حدوثه يحتاج إلى علة في بقائه، هي هذه المسألة. قال والممكن الباقي مفتقر إلى المؤثر. والممكن الباقي مفتقر إلى المؤثر لوجود علته، يعني علة الافتقار إلى المؤثر وهو الإمكان. إذن كتبوا. والممكن الباقي مفتقر إلى المؤثر لوجود علته، يعني علة الافتقار إلى المؤثر وهو الإمكان. شنو علة الافتقار؟ الإمكان. طالما هو ممكن فهو ماذا؟ مفتقر. إذا تقول مو مفتقر يعني شنو صار؟ صار مستغني. وهذه من صفات الواجب الذاتي. زين، أقول ذهب جمهور الحكماء والمتأخرين من المتكلمين إلى أن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر، وبالجملة كل من قال بأن الإمكان صحيح، كل من قال بأن الإمكان، هنا أنا أكو تعليق إحنا عندنا في كتابنا معلق أن هناك من يقول أن سبب الاحتياج إلى العلة مو الإمكان وإنما الحدوث. عندكم في الحاشية هالشيء؟ البعض يقولون اثنين أصلاً. هنا القول اللي هو المشهور واللي يميل إلى المصنف أن سبب الاحتياج إلى العلة ماذا؟ الإمكان. وفوقهم هالشكل قال والممكن الباقي مفتقر إلى المؤثر لوجود علة الافتقار، قلنا وهي الإمكان. خب، كل من قال بأن الإمكان علة تامة في احتياج الأثر إلى المؤثر حكم بأن الممكن الباقي مفتقر إلى المؤثر، ضيف عليه لبقائه، يحتاج مؤثر يكون سببا للبقاء. ما هو دليلك على أن البقاء يحتاج إلى مؤثر؟ يقول مولانا الكريم ودليله والدليل عليه أن علة الحاجة إلى المؤثر، أن علة الحاجة إلى المؤثر ما هي؟ إنما هي الإمكان، وهو يعني الإمكان لازم للماهية. ماهية الممكن، الممكن بالذات ماهيته تبقى ممكنة لو تنقلب إلى واجب بالذات، فإذا تبقى ممكن، فطالما هي باقية ممكنة تحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤثر، وهو يعني الإمكان لازم للماهية ضروري اللزوم. فهي أي علة الحاجة، فهي أي علة الحاجة أبدا محتاجة إلى المؤثر. فهي أي علة الحاجة اكتبوا وهي الإمكان، أي علة الحاجة وهي الإمكان، فهي أي علة الحاجة وهي الإمكان أبدا محتاجة إلى المؤثر، لأن وجود العلة يستلزم وجود المعلوم. للبحث هذا اليوم أبدا ما بصعوبة، أكو صعوبة في آخر البحث، فلهذا جاز استناد آخر فقرة من هاي المسألة شوية أكو بيها بحث. طيب، مسألة قلنا شنو راح يستشكلون؟ راح يستشكلون يقولون العلة تجعل الباقية باقية، هذا شنو يستلزم يا شيخ سجاد؟ تحصيل حاصل. العلة المبقية إذا جعلت الباقية باقية نستلزم ماذا؟ تحصيل حاصل. يقول لا، العلة المبقية لا تجعل الباقية باقية بل تجعل الحادثة باقية. قال والمؤثر يجعل الحادث باقيا، والمؤثر يفيد البقاء بعد الاحداث. خلاص، اكو هنا في الفقره اشكال ما اخوف بعد انتهي. باقية باقية. أقول لما حكم باحتياج الممكن الباقي إلى المؤثر شرع في تحقيق الحال فيه، وأن الصادر عن المؤثر ما هو حال البقاء. ليش مولانا؟ ليش بعد هنا بدأ يناقش؟ يقول وذلك لأن الشبهة دخلت على القائلين باستغناء الباقي عن المؤثر. كيف؟ قالوا بسبب أن المؤثر لا تأثير له حال البقاء. المؤثر شنو تأثير حال بقاء؟ حال بقاء المؤثر شنو تأثير؟ إذا المؤثر باقي، المعلول باقي، شنو تأثير العلة؟ ما هو تأثير العلة حال بقاء المعلول؟ تجعل الباقي باقيا؟ من هنا ندخل. لا تأثير له حال البقاء، لأنه يعني لأن المؤثر إما أن يؤثر في الوجود، يعني المؤثر إما أن يؤثر في الباقي بأن يجعل الباقي باقيا، إما أن يؤثر في الوجود الذي كان حاصلا وهو محاصل. ليش؟ لأن تحصيل الحاصل محاصل، بمعنى أنه يجعل الباقية باقية. طب أو المؤثر يؤثر في أمر جديد. المؤثر مؤثر البقاء يؤثر في أمر جديد أو يجعل الباقية باقيا في أمر جديد. البحث هنا شنو مقصود من الشيء؟ يعني مثلا اجى صانع المسجلة، صنع المسجلة، هاي المسجلة تحتاج إلى علة بقاء. المؤثر أثر في مسجلة جديدة، أوجد مسجلة جديدة، إذن أعرض عنها. إذا هذا مقصود أمر جديد، هذا إحنا نقول المؤثر يجعل الحادثة باقية. نفس هذا، مو قضية جديدة، مو معلول جديد. شوفوا يقول أو يؤثر المؤثر في معلول جديد. طب إذا أثر المؤثر في معلول جديد وأوجد مسجلة جديدة، هذا شنو ربط بحثنا؟ إحنا كلامنا في البقاء. أو يؤثر المؤثر في معلول جديد، فيكون المؤثر مؤثرا في جديد، في الجديد لا في البقاء. يقول لا مولانا، احنا مو كلامنا ان المؤثر يوجد معلولا جديدا، ولا كلامنا ان المؤثر يجعل الباقية باقية، وانما كلامنا ان المؤثر يجعل الحادثة باقية. والتحقيق ان قولهم المؤثر حال البقاء اما ان يكون له في الاثر، اما ان يكون له في الاثر تأثيرون أو لا، يشتمل على مغالطة. شنو يكون للمؤثر في الأثر تأثيرا؟ هذا يستلزم شنو؟ تحصيل حاصل. يشتمل على مغالطة، على غلط. فإن المؤثر في البقاء لا يكون له أثر البقاء حال البقاء. لا يكون له أثر البقاء حال البقاء. تريدون ضيفوا العبارة اللي راح تجي بعد شوية، بل يفيد البقاء بعد الإحداث، بل يفيد البقاء بعد الإحداث. لا يفيد، لا يكون له أثر البقاء حال البقاء. انتهى. هذولاك شنو استشكلوا علينا؟ قالوا يستلزم تحصيل الحاصل. يقول تحصيل الحاصل إنما يأتي لو قلنا أن الأثر يجعل الباقي باقيا هنا، وتحصيل الحاصل إنما لزم منه من ماذا؟ من أن نقول أو من القول بأن المؤثر له أثر في البقاء حال البقاء. وتحصيل الحاصل إنما لزم منه من ماذا؟ من أن نقول بأن المؤثر له أثر في البقاء حال البقاء. هاي الجملة اللي الآن مضت، من أن المؤثر في البقاء مو شكل، من أن المؤثر له أثر في البقاء حال البقاء، يقول هذا يستلزم تحصيل الحاصل. أما إذا قلنا أن المؤثر يؤثر في إبقاء الحادث، أكو تحصيل حاصل؟ ما أكو تحصيل حاصل. والحق أن المؤثر يفيد البقاء بعد الإحداث. شوفوا هناك احنا شنو دفعنا شبهة، قلنا ليكون مقصودة من الجديد شنو؟ معلول جديد. اذا مقصودك من الجديد ان نفس هذا المعلول لبقائه يكون وجود جديد بلي الزمن في كل ثانية هو زمن جديد، في كل لحظة هو زمن جديد بالنظرة العقلية الفلسفية. يقول مولانا بلي وتأثيره، وتأثير المؤثر بعد الإحداث في أمر جديد ليس المقصود من الجديد هو معلول جديد، بل المقصود من الجديد ماذا؟ هو البقاء. فإن البقاء غير الإحداث، فهو رجع ضمير، فالمؤثر مؤثر في أمر جديد، صار الأمر الجديد بالمؤثر باقيا. صحيح، صار الأمر الجديد بالمؤثر باقيا، فإنه غير الأحداث، فهو مؤثر في أمر جديد، صار الأمر الجديد بالمؤثر باقيا، وليس تأثير المؤثر في الباقي أن يجعله باقيا حتى يستلزم تحصيلا حاصل، لا في الذي كان باقيا حتى يستلزم تحصيلا حاصل. لهنا أنا أصور البحث اليوم الحمد لله ما عندنا أي مشكلة، وإنما المشكلة الآن راح تبدأ. المشكلة في الحقيقة إذا شوية نفكر فيها هذه مو مشكلة. أحيانا الواحد يفرض أمور محالة وفرض المحال ليش؟ هل عندنا ممكن قديم؟ ها سيدنا، عندنا ممكن قديم؟ قبل أن نفرض، عندنا ممكن قديم؟ يقول عندنا ممكن قديم. جيب اذكر. لا، مو القديم العرفي مولانا، القديم الفلسفي الذي لا أول لأوليته، ليس مسبوقا بالعدم. شنو مجازا؟ ليش مجازا؟ إذا كان قديما ما صح. إيه. فكل ما هو سابق الحادث فهو قديم. أحسنت. إذا جنابك صنعت لك طاولة، الطاولة حادثة لو لا؟ جنابك سبقت الحادث أم لا؟ فإذا جنابك قديم. هذا الحكي وين موجود؟ القديم هو الذي يسبق الحادث؟ ما عندنا حكي. إذا كل علة هي قديمة. القديم الذي لم يسبقه العدم مولانا، فعدنا ممكن قديم. هذا شلون ممكن اللي قديم؟ الممكن يعني ماذا؟ يعني يحتاج إلى علة. فإذا أكو علة سبقت ولا لا؟ فإذا ما يصير ماذا؟ ما سبق. زين. الممكن ايه، هل عندنا ممكن قديم؟ قل ممكن اللي الان متعارف عندنا ليس بقديم، حادث. القديم الفلسفي الذي لم يصبح الحجم، هذا القديم اللي تتفضل به القديم النسبي. الإنسان الممكن سبقه عدم لو ما سبقه عدم؟ شنون الإنسان ممكن هو. يعني تريد تقول الممكن وحال عدمه ثابت في العدم؟ هذا اللي تريد تقول يا شمال. الممكن من يقول لا موجود ولا موجود؟ الممكن حال وجوده موجود وحال عدمه معدوم. لا، يريد معنى الامكان يقوله. معنى الامكان قلنا متساوي ماذا؟ متساوي الطرفين. معنى الامكان نسبة وجوده وعدمه واحد. اما الممكن، الممكن مو معنى الامكان، الممكن حال وجوده موجود وحال عدمه معدوم. الممكن انا ممكن، انا مو امكان، انا ممكن. صحيح. الامكان في قبال الواجب الوجود وممتنع الوجود. صحيح. تساوى فيه نسبة الوجود والعدم. الممكن حال وجوده موجود وحال عدمه معدوم، إلا بناء على الرأي الذي يقول بماذا؟ بنظرية الثبوت. حال عدمه يقول ثابت، يقول بالواسطة، يقول بالحال بين العدم والوجود. ها تذكرون هذه المسألة؟ وإلا الممكن حال عدمه معدوم. أي الممكن مصداق للإمكان. مولانا العمى معنى لو لا؟ كمعنى، كمصطلح، كمفهوم العمى. بس احنا الان بالصف عندنا اعمى؟ ما عندنا. المصداق خارج هذا، المفهوم غير. العمى هو الذي لا بصر له، مو شكل. الاعمى هو الذي لا بصر له، من شأنه ان يكون مبصرا. إما الآن معدوم عندنا، الأعمى معدوم في وسطنا هنا في الصف، ما إلى وجود. من نقدر نقول هم إلى وجود؟ لا وجود، لا هو موجود ولا هو معدوم. شنو هاي مو القضية اللي نقول أنه مانعة الجمع ومانعة الارتفاع؟ الوجود والعدم ماذا؟ يجتمعان ولا يرتفعان. مولانا ذاك معنى الإمكان اللي نقول تساوى فيه ماذا؟ تساوى فيه نسبة الوجود ونسبة العدم. فأحيانا إذا يستخدمون هذا المعنى تساوى نسبة الوجود والعدم ويجيبون لفظ الممكن، هذا استخدام مجازي، وإلا أصل هذا الاستخدام لماذا؟ لمعنى الإمكان. صار موجود شنو الممكن لو الامكان؟ الامكان الامكان يبقى لا مصطلح، هذا مولانا مصطلح ما له وجود خارجي، امر انتزاعي. هذا مو قلنا الوجوب والامكان والامتناع امور انتزاعيه معقولات ثانيه، تذكرون لو لا؟ قلنا من المعقولات الثانيه، مرت علينا هاي المساله زين. هسه قلت هو شوفوا الان احنا وين صارت المشكله عندنا، لان دخل في قضيه فرضيه وهو ذا يفرضها بناء على المبنى الفلسفي يا سيد ناصر، مو بناء على المعنى النسبي العرفي. يقول لو فرضنا، لو فرضنا هسه ايش دخلك بهذا الفرض يا مولانا؟ لو فرضنا ان هنالك ممكن قديم، لو فرضنا أن هنالك ممكن قديم، زين هذا يحتاج إلى علة للحدوث؟ أجيبوا ما يحتاج، إذا قلنا قديم إذا ممكن قديم ما يحتاج إلى علة في الحدوث، ولكن يحتاج إلى علة للبقاء لو لا يحتاج، لأن فرضنا ممكن كون قديم لا يحتاج إلى علة للحدوث، ولكن كون ممكن يحتاج إلى علة للبقاء. هو بهذا الفرض يريد يظهر لنا معنى علة البقاء، بس راح يوقعنا فرض مشكلة كبيرة. لا زين، قال فلهذا الذي ذكرنا من أن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر، جاز استناد القديم الممكن إلى المؤثر الموجب، لو أمكن حصول، أو خلينا نقول لو أمكن القديم الممكن. يصير عندنا هيك شيء، هم قديم وهم ممكن، هيك شيء يصير عمي؟ هم هو قديم وهم هو ممكن؟ يا الله هذا محال. لا مو قلت مو هذا قصده، هذا كلامك قبول، بس هو مو هذا اللي يقوله، ولهذا يقول لو أمكنه. شنو هذا لو أمكنه؟ فإذا هو ما يقبل هذا الفرض، وإلا قول مسألة النسبية بلي ممكن، ليش ما ممكن؟ الممكن السابق قياسا بالممكن اللاحق شنو يعتبر؟ قديم. مو هذا مقصوده، يقينا مو هذا مقصوده، وإلا مثله يقول لو أمكن معناته يفرض محال. يقول فلهذا أي الذي للذي ذكرنا من أن الممكن الباقي محتاج للمؤثر، جاز استناد القديم الممكن إلى المؤثر. أي مؤثر؟ المؤثر الموجب، موجب يعني المؤثر الذي لا اختيار له، المؤثر الذي لا اختيار له. إيه هذا الموجب، هذا تريدون كتبوه شرحوه. الآن راح يجوا البعض يستشكل على نصير الدين الطوسي شلون حكي هالحكاية، بس هسه احنا راح نخرج الإشكال، بس الآن حاولوا تفهمون العبارة. ف فلهذا جاز استناد القديم الممكن إلى المؤثر الموجب، لأن الموجب يا هو الذي لا اختيار له. لو أمكن القديم الممكن، لو أمكن القديم الممكن، قلنا هذا محال. زين كملوا العبارة. ولا يمكن استناده، يعني استناد القديم الممكن إلى المختار، إلى المؤثر إلى المؤثر المختار، مو قال المؤثر الموجب. هنا يقول ولا يمكن استناده، استناد القديم الممكن إلى المؤثر المختار. فرد خلاصة بسيطة اكتبوا عن هذا المثل بتعبيرنا، حتى أنه نشوف شنو نطبق. اكتبوا إن القديم لا يعقل استناده إلى الفاعل المختار، إذ المختار إنما يفعل بالقصد، بالقصد، إذ المختار إنما يفعل بالقصد، فيكون القصد متقدما على المعلوم، فلا يكون قديما، بل القديم إنما يستند إلى الفاعل الموجب. فتح قوس اكتبوا كالماء والنار وما شابه، حيث لا اختيار لها. سد القوس، لأن الموجب يلزمه معلوله، كلزوم الزوجية للأربعة فارضة، ولا يخفى إن هذه المسألة على نحو الفرض، حيث ليس هناك قديم ممكن على نحو الفرض، حيث ليس هناك قديم ممكن، وإلا للزم أن نعتقد بعدم اختيار الباري تعالى، بعدم اختيار الباري تعالى. زين شوفوا مولانا، خلاص النار علة للإحراق لولا، فإذا النار مؤثر والإحراق أثر، النار مؤثر والإحراق أثر، النار مؤثر مختار لو موجب، لا اختيار لها، النار ما لها اختيار، كيف تحرق لو ما تحرق مو كيف. الماء سياليته مثلا أو غير ذلك، كل كل المؤثرات الجمادية، خلينا نقول ها الكونية، لا اختيار لها. شجرة التفاح هي مؤثر لتولد التفاح، هذا المؤثر له اختيار؟ لا. اليوم شجرة التفاح تقول أنا ما يعجبني هسه نعطيكم تفاح، مو بيديها، مو بيديها هذا. طيب، فالآن يقول لو فرضنا أن هنالك قديم ممكن، فلا بد أن يكون فاعله ماذا؟ فلا بد أن يكون فاعله ماذا؟ ها؟ لا بد أن يكون فاعله. لازم يكون مختار؟ لا ليس مختار. يقول لازم يكون فاعل لا اختيار له ولا إرادة. هذا الحكي الآن هنا، الحكي هنا زين. الآن سيد ناصر راح يستشكل علينا، شنو إشكاله؟ يقول هذا القديم اللي تقول لازم يكون إلى فاعل، خب إذا تقدم عليه الفاعل، تقدم عليه الفاعل، لما تقدم عليه الفاعل صار قديم. لحظة، تقدم الفاعل على المفعول تقدم زماني لو رتبي جنبه، الفاعل بمعنى العلة التامة، إذن في الزمان ما تقدم. إذن هذا الإشكال موان لتستشكلون علينا، تقولون تقدمه الفاعل على المفعول هو هذا يعني ماذا يمنع من القدم؟ لا، التقدم قلنا رتبي. يمكن أن يكون هذا الممكن القديم وجد بوجود القديم وهو الله تبارك وتعالى، فإذا ما هو تقدم زمان يبقى. نسأل سؤال، نقول لازم يكون هذا الفاعل الذي أوجد القديم، الفاعل الذي أوجد القديم لا اختيار له. ليش؟ لأن إذا قلنا إلى اختيار لابد هذا أن يقصد نحن الآن كبشر لما نريد نسوي فرد أمور نقصدها أولا لو لا، هذا القصد متقدم على المفعول لو لا؟ متقدم، هذا القصد متقدم. القديم قلنا الذي لم يسبقه شيء، القديم الذي قديم فلسفي الذي لم يسبقه عدم، لم يسبقه شيء، اما اذا تقدم عليه قدم واختيار صار قديم ما صار قديم. زين احنا قلنا شنو؟ قلنا قديم ممكن، لو قلنا قديم واجب شنو فرضنا؟ زين الممكن يحتاج الى علة لو لا؟ يحتاج الى علة. فهو قديم بمعنى لم يتقدم عليه شيء وهو ممكن يحتاج الى علم، فلازم شنو تكون حلته؟ لها اختيار ام لا اختيار لها؟ لا اختيار لها، لا اختيار لها، لا اختيار لها مولانا. لان اذا قلنا العله لها اختيار معناته الاختيار يتقدم على هذا القديم، فبذلك لا يصير القديم قديما. يشرح هذا. فاذا نضطر ان نقول ان العلة لا اختيار لها، لأن بمجرد أن تقول لها اختيار فالاختيار راح يتقدم على هذا القديم وبذلك يخرج عن كونه قديما وهو خلاف الفارغ. صحيح. هذا لو فرضنا يا مولانا، لو فرضنا أكو ممكن قديم لابد أن يكون فاعل مختار لو غير مختار؟ غير مختار لو فرضنا، ولكن أكو عندنا ممكن قديم، قديم بالمعنى الفلسفي. احنا هسه بحدود معلوماتنا هل علمنا ان هنالك ممكن قديم؟ مطلع سمينا يا هل راح نزوره؟ اي لا، الواجب غير محتاج مو قديم صفات الله. زين لا، صفات القديم، القديم إذا قلنا المقصود من القديم هو الواجب فهو غير محتاج، أما القديم بما هو هو مو من لوازم عدم الاحتياج. شنو؟ بس الله قديم ولكنه مو واجب. أي خلاص. الممكن القديم اللي هو غير الله. في آن واحد كان هناك شيء موجود بوجود الله تبارك وتعالى، اللي هي الصفات الذاتية يذكرون هنا، يذكرون الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى وجودها بوجود الله. الله قديم وممكن، شنو واحد الواجب خوف قبول. اي بس هذا راح يصير عندك مشكله، راح هنا تسلب الاختيار عن الله تبارك وتعالى. من المختار؟ من هو المختار؟ من المختار؟ مي خالف، احنا نقبل منه يعني على نحو الفارض العقل يقبله ان يكون القديم اكثر من واحد، مو هذا تريد تقوله؟ يمكن هذا على نحو الجانب العقلي. الان احنا فرضنا ان العلة والمعلول في آن واحد يوجدان من حيث الزمان، صحيح مو هذا قلنا؟ ولكن هذا يستدعي ان تكون العلة لها اختيار ام مسلوبة الاختيار. شنو احدها؟ مو احنا عندنا فد علة، هي فد علة، كم علة عندنا؟ علة عندنا علة وعندنا معلول. هذا القديم الذي اوجد القديم، مو قديم واجب وقديم ممكن، مو هذا تريد تقول؟ فالقديم الواجب هو الذي اوجد القديم الممكن، ممكن يعني محتاج الى الغير. فالقديم الواجب الذي اوجد الممكن، لابد ان نقول هذا الواجب لا اختيار له. ليش؟ لان اذا قلنا له اختيار فالاختيار راح يتقدم على القديم الممكن لو لا، فبتقدم الاختيار راح يخرج القديم الممكن عن كونه قديما ام لا، لان سبقه شيء يخرج. طب احنا نقبل وجوده في آن واحد، احنا لو فرضنا اكو قديم ممكن راح يصير القديم الممكن مع القديم الواجب وجودهم في آن واحد، قبول كلامك في آن واحد، ولكن راح يستلزم شيء. نقول القديم الواجب لازم تقول مو مختار، قبول عقلان يمكن. زين، هو احنا نريد نقول شنو مقصودك من القديم الفلسفي؟ هو الذي لم يسبقه شيء. زين، هذا القديم الممكن من اوجده؟ القديم الواجب. في حين اي منو اوجده؟ وتقول ممكن، ممكن يعني يحتمل، مو قلنا الممكن يحتاج الى مؤثر؟ وقلنا الممكن يحتاج إلى مؤثر، فإذا من أوجده هذا القديم الممكن؟ لازم تقول القديم الواجب. ففي حين وجود القديم الواجب، في نفس الحين في نفس الثانية وجد القديم الممكن في آن واحد، صار عندنا قديمان، بس واحد منهم فاعل واحد مفعول. زين، لابد أن تقول أن هذا الموجد وهو القديم الواجب لا اختيار له، لأن بمجرد أن تقول إلى اختيار، الاختيار راح يتقدم على القديم الممكن، وبهذا يخرج القديم الممكن عن كونه قديما لأن سبقه شيء، وإحنا ما نريد شيء يسبقه. هذا المثل نستشوفه وإلى بكرة يكون. فلهذا جاز استناد القديم الممكن المؤثر الموجب لو أمكن، ولا يمكن استناده إلى المختار. أقول لا غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.